موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها كيفية المسح على الخفين ومدته. المحل المشروع مسحه من الخفين هو ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، ما يطلق عليه اسم المسح، ليس النضح ولا الرش مثلا ما أو نحو ذلك، مسح فقط، كما الإنسان يمسح رأسه ويوم يمسح أكد. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخفين، أكثر أعلى الخفين، لحديث المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، حديث رواه الإمام الترمذي صحيح، على ظاهرهما. ولا يجزئ مسح أسفل وعقب الخفين ولا يسن، يعني لو واحد مسح من تحت لا يجزئه، وليس من السنة أن يمسح تحت وفوق، يقول طب ما أنا همسح فوق وهمسح مع تحت، ليس هذا من السنة، لأننا نفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، وإلا لو كان ده من باب التنظيف يبقى كان الأولى نمسح من تحت فقط، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، حديث أيضا صحيح. وأما مدة المسح، مدة مسح المسح على الخفين، قال فللمقيم يوم وليلة، العلماء قالوا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، المسافر له ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، تبدأ من أول مسحة بعد اللبس وتنتهي في الوقت المثيل، هذا هو أرجح الأقوال، تبدأ من أول مسحة بعد اللبس وتنتهي في الوقت المثيل، والحمد لله رب العالمين.